إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو يمدح من قام الليل، قال: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. يا أتباع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. قال: فما نسيتها أبدا. فما فعل هذا الرجل البطل أبو بكر بن عياش رحمه الله؟ قال الإمام الذهبي في حقه: لم يضع جنبه على الأرض 40 سنة. كان يقيم الليل، ما وضع جنبه ليلا على الأرض 40 سنة. يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حين يتقرب الأغنياء بالمال يتقرب الفقراء بالصلاة. وصدق من قال: من علو الهمة في الصلاة حرص الرجل على قيام الليل. وفي يوم ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وهذا الحديث متفق عليه. فقال بعد أن بلغ هذا الكلام عبد الله، بلغ الكلام عبد الله هذا الكلام، كلام النبي عليه السلام، قال: ولده سالم. فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، طول حياته ظل هالشكل. وقال الإمام ابن حجر رحمه الله: مقتضى هذا الحديث قول النبي عليه السلام نعم العبد نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم أو يصلي من الليل، قال مقتضاه أنه من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرجل. قلت: وهذه دعوة نبوية شريفة للأمة لتتصف بهذه الصفة، وكل هذا ما ذكرت من مقدمة ما هو إلا قطرة في بحر فضائل قيام الليل. لن نخرج بعيدا، فما زلنا في سلسلتنا، سلسلة حياتي كلها لله، وأنا اليوم معكم في الحلقة الخامسة منها، سلسلة حياتي كلها لله. اليوم الحلقة الخامسة نتكلم فيها عن قيام الليل، والذي لم يحضر هذه السلسلة أبين له ما هي هذه السلسلة. سلسلة حياتي كلها لله هي عبارة عن مجموعة خطب نعمل فيها جاهدين بعد دراسة وبحث على أن نرتب عدة نيات خالصة صالحة في سبيل الله في عمل مباح واحد أو عمل سنة، ونؤجر عليه بهذه النيات العديدة. وذكرنا الصلاة وذكرنا الصيام وذكرنا الوضوء وذكرنا استخدام الانترنت وذكرنا أشياء الحلقات الرابعة كذلك، وهذه الحلقة الخامسة وهي عن قيام الليل. فهل من الممكن أن نرتب نياتنا لنؤجر في صلاتنا صلاة الليل ولو ركعتين؟ أقول بإذن الله نعم. فبعد البحث وجدنا ما فتح الله علينا، وهاكم بعض ما فتح. أولا، النية الأولى التي تنويها لقيام الليل لصلاة أن تصلي قيام الليل ولو ركعتين، ولو ركعتين، ما هي هذه النية؟ النية الأولى ليرزقنا الله الإخلاص. لماذا ليرزقنا الله الإخلاص؟ قال العلماء: لأن قيام الليل مدرسة الإخلاص. قال قتادة رحمه الله: كان يقال قلما سهر الليل منافق، أعزكم الله. سهر الليل يعني في الطاعة والعبادة. النية الثانية أنك تنوي من صلاتك بالليل لتطرد الغفلة عن قلبك، أو لتكتب من القانتين، أو لتكتب من المقنطرين. لاحظ، ثلاث حالات أنت تنوي بنية واحدة، ثلاث حالات: أنك تطرد الغفلة، أو أنك تكتب من القانتين، أو أنك تكتب من المقنطرين. قال عليه الصلاة والسلام بالدليل: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. حصلت أول نية. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. والقنطار هو الأجر العظيم، ليس كما هو مقصود في صلاة الجنازة القنطار كجبل أحد. هنا المفسرون يقولون الأجر العظيم جدا، يعني أعظم من الجبل. والحديث صحيح. النية الثالثة، الأولى ليرزقني الله الإخلاص، الثانية لأطرد الغفلة وأكتب من القانتين أو أكتب من المقنطرين، الثالثة لأنال الشرف. عجيب، ليش أنا ما شريف؟ نعم، لكن هذا شرف من طراز آخر، من طراز غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزه استغناؤه عما في أيدي الناس. حديث حسن. النية الرابعة لأرتبها لأصلي ركعتين فقط في الليل، النية الرابعة: أصلي صلاة الليل لأقوم بأفضل صلاة بعد المكتوبة. أفضل صلاة بعد المكتوبة؟ نعم. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة في، لما سئل عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة، قال: الصلاة في جوف الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل. النية الخامسة لأتقرب إلى الله تعالى وليتقرب الله مني. الله أكبر، يتقرب الله منك؟ احنا نعرف العباد تتقرب إلى الله، لكن كيف يتقرب الله من عباده؟ قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون الرب من العبد، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث صحيح. النية السادسة، أنوي أن أصلي هذه الركعتين مع ما تقدم من نوايا خمسة زائدا هذه النية السادسة، ما هي؟ ليستجيب الله دعائي. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن رسول الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. كل ليلة ينزل ربنا إلى في الثلث الأخير من الليل، وهي هذه الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم، هي الساعة الأخيرة، ساعة الثلث الأخير من الليل. لأن المولى تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بذاته جل وعلا، ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعط فأعطيه، هل كذا، أسئلة كثيرة يسأل الله جل وعلا، يشحن العباد حتى يتقيضون لهذه الساعة ويتهيئون. النية السابعة، أنوي أن أصلي هذه الركعتين، ونحن ذكرنا أن النية في القلب والجهر بها بدعة. أنوي أن أصلي هاتين الركعتين لأنتهي عن الآثام. أنت تصلي ركعتين تنتهي عن الآثام، شلون؟ قال عليه الصلاة والسلام، طبعا قبل ما قال، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. أشون هذا الدرهم؟ هذا يصلي بالليل ويصبح يروح يبوق، كيف درهم هذه؟ قال: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه سينهاه ما تقول، إنه سينهاه ما تقول، أي قيام الليل ينهاه عن الإثم. النية الثامنة، النية الثامنة لتصلي ركعتين في سبيل الله لأسير على نهج الصالحين ولتكفر سيئاتي وأطرد الداء عن جسدي. الله أكبر، ثلاث حالات في نية واحدة: لأكون سائرا على نهج الصالحين، ولتكفر سيئاتي، ولأطرد الداء عن جسدي. قيام الليل إذن يطرد الداء عن الجسد، يجعلك تسير على نهج الصالحين وتكفر فيه سيئات. دليلك أشنو يا با؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم، يعني قوموا وافعلوا، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى، تتقرب أنت إلى الله، ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد أو من الجسد، مطردة للداء من الجسد. والنبي عليه السلام يقول: وإن لجسدك عليك حقا. قوم الليل لا تتعب. النية التاسعة، لأنال الغرف في الجنة، أصلي ركعتين أنوي هذه النيات الثمانية زائدا هذه النية التاسعة لأنال الغرف في الجنة. الغرف، نعم الغرف. قال صلى الله عليه وآله وسلم: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام. الكلمة الطيبة صدقة. لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام، أنفق في سبيل الله وبات قائما والناس نيام. حديث صحيح. النية العاشرة، أصلي هاتين الركعتين حتى أكون ممن يحبه الله ويضحك إليه ويستبشر به. يضحك الله تعالى؟ نعم يضحك الله تعالى، لكن لا تقيس مثل ضحكايتك أنت أبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. كيف يضحك؟ وما معنى يضحك؟ ليش يضحك؟ لا أحد يؤول، يضحك وفوضوا أمر إلى الله. أبو رزين رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: والذي نفسي بيده إن الله ليضحك. قال: إذن لا نعدم الخير من رب يضحك. ما زال الله يضحك، إحنا ما نعلم الخير. حديث صحيح في السلسلة الصحيحة. لكن هنا هذا شون ربك يستبشر بك ويضحك ويضحك إليك وتكون من يحبك الله بركعتين؟ نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. ذكر واحد ما يخص شغلتنا الآن، لكن ذكر اثنين على موضوعنا اليوم. قال: وذكر منهم والذي كان له امرأة حسنة وفراش لين. مغريات، امرأة حسنة وفراش، فراش لين، وفراش وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول، أي الله تبارك وتعالى، يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. هذا أول. هذا الثاني. الأول أحكي لكم هو منه، أنه كان في جماعة ويجاهد في سبيل الله، والجماعة انهزموا وظل هو وحده وقاتل حتى استشهد. هذا واحد يضحك الله إليه، يحبه ويضحك الله إليه ويستبشر به. الثاني ذاك صاحب فراش حسن ولين وامرأة حسنة مغريات، ولكنه يذر هذا، يذر شهوته ويذكر الله تعالى، فيقول عز وجل: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. يعني غير ينام، ينام ما عنده شيء، وما أعلن حسابه أو عذاب، لكنه يذر هذا لأجلي. الثالث: والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء وسراء، تعبان منزعج، لكنه يسر لأنه قائم بين يدي الله تعالى. النية الحادية عشر: لأنال من ربي ما أنال وأأمن مما أخاف. لأنال من ربي ما أنال وأؤمل وأأمن مما أخاف. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يضحك إلى رجلين، رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره فتوضأ، ثم قام إلى الصلاة، فيقول الله عز وجل لملائكته: ما حمل هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربنا، رجاء ما عندك وشفقة مما عندك. فيقول عز وجل: فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. فإني أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. النية الثانية عشر: لأحل عني، وهذه مفاجأة والله، أنا من قرأته وكنت أبحث فيها وجدتها مفاجأة. إحنا سبحان الله كل جمعة في هذه السلسلة نجد مفاجأة أو مفاجأتين. هذه اليوم من المفاجآت، مال هذا اليوم، مال هذه السلسلة، هذه مفاجأة، وهذه حقيقة بحثت فيها تبين أنه موجودة وثابتة. ما هي؟ أن العبد إذا أراد أن ينام، ملخصة، سحره الشيطان. تعرفون هذه الحقيقة، هي مفاجأة. كل إنسان يوميا بالليل يسحر الشيطان، المسلم يسحر الشيطان حتى لا يقوم، لا يصلي الليل ولا يصلي الفجر، لا يصلي الليل ولا يصلي الفجر. كيف؟ اسمعوا للحديث. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد. المفسرون يقولون عقد، عقد السحر مال الشيطان، لمن يجي يعقد على رأسه ثلاث عقد، يقول له: نم، وراءك ليل طويل فارقد، وراءك ليل طويل فارقد، وراءك ليل طويل فارقد، ثلاث عقد يعقد على رأس الإنسان. هذا سحر من الشيطان نعوذ بالله، لكن ما سحر قوي خطير، سحر خفيف بس يفوت علينا صلاة الليل ويفوت علينا صلاة الفجر. لكن تستطيع أن تفل هذا السحر عنك. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: الرجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد، عليه عقد، فإذا وضأ يديه انحلت عقده، وإذا وضأ وجهه انحلت عقده، وإذا مسح رأسه انحلت عقده، وإذا وضأ رجليه انحلت عقده، فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ويسألني ما سألني عبدي هذا فهو له. الله تعالى لمن يرى العبد يقوم من الليل يوضئ يديه ينفل عقدة من السحر من الشيطان، يوضئ وجهه تنفض عقدة أخرى، يمسح رأسه تنفض عقدة أخرى، يمسح يغسل رجلينه تنفض عقدة أخرى من العقد السحرية مال الشيطان يقيدك حتى لا تقوم. فإذا قام وفعل ذلك يقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب، منهم الملائكة: انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ويسألني، يعالج نفسه، يفك السحر عن نفسه، ويسألني يعني يدعوني ما سألني عبدي هذا فهو له. حديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن حبان وهو في صحيح الترغيب والترهيب. النية الثالثة عشر: لأكتب من الذاكرين الله كثيرا، أصلي ركعتين لأكتب من الذاكرين، من الذين ذكروا الله أو يذكرون الله كثيرا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وفي رواية في الذاكرين والذاكرات. قوم تقعد وتقعد مغتك، قوم يصلي ولو ركعتين قبيل الفجر. النية الرابعة عشر: أصلي هاتين الركعتين مع ما تقدم من نوايا ثلاثة عشر. النية الرابعة عشر: لأنال رحمة الله. كيف؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا، الله يجعلنا منهم، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، وفي رواية رش في وجهها الماء، يمسك ماء مو تجيب سطل تصبه على وجهه، بيدك هكذا شيء وتنثر على وجهه، إذا سطل يجوز تختنق وتموت بعدين المغى، لا انثر على وجهه بس. قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أسأل الله أن يكتبنا من هؤلاء، اللهم آمين. هذا الذي أردت أن أبينه في الخطبة الأولى من جمعة اليوم، وما يزال هناك نيات أكملها لكم في الخطبة الثانية إن شاء الله بعد الاستراحة، وهذا الذي أردت أن أذكره لكم. والله تعالى يقول: أفضل القول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، جعلنا الله من هؤلاء أجمعين، اللهم آمين. عباد الله، النية الخامسة عشر، وهي نية مهمة حقيقة، لأستدرك التقصير في صلاتي. النية الخامسة هي للاستدراك، استدراك أخطائنا، ما وقع عندنا من تقصير في صلواتنا. من بعض الناس ما صلى، صلى متأخر، ما صلى وهو حدث، صلى متأخر كبير، يلا صلى كبير، يلا جاء المساجد، فهذه صلاة الليل تغطي ذاك الفات. كيف؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة من عمله الصلاة. أول شيء يجيبونه تعال طلع سجل الصلاة، عنده صلوات؟ نعم. ما عنده صلوات؟ لا حاجة لنا به، نعوذ بالله، حديث صحيح. فأول عمل يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت والعياذ بالله فقد خاب وخسر. وإن انتقص من فريضة، أكو مثلا صلى عمره 18 سنة، صلى عمره 19 سنة، صلى عمره 20، صلى عمره 40، طيب فماذا يرجع يعد مال 20 سنة صلوات؟ وإن كان هناك رأي فقهي أنه يعيد، لكن الأرجح أنه لا يعيد ولكن يكثر من النوافل حتى تسد. كيف؟ بهذا الحديث يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: وإن انتقص من فريضة قال الرب انظروا هل لعبدي من تطوع. شوفوا عنده السجل ماله صلوات تطوع، نوافل وتراويح وقيام ليل و إلى آخره، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله بعد ذلك كذلك، بعد ذلك كذا كذا نفس الحالة. عنده صيام، عنده خلل بالصيام، ما صام كثير ما كذا، إذا عندك صيام نوافل تسد الفراغات من الفرائض، وهكذا سائر الأعمال. لأنال النية السادسة عشر لأنال هداية الله تعالى، تصلي ركعتين لتنال هداية الله تعالى. كيف؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام يصلي بالليل، كان النبي عليه السلام إذا قام يصلي بالليل يستفتح صلاته فيقول. النبي عليه السلام كان يقيم الليل وكان يصلي طويلا، يعني في ركعتين مرات، كان ثبت في الصحيح عنه أنه يصلي بالسبع الطوال ركعتين، حديث صحيح في الترغيب والترهيب، يصلي بالسبع الطوال ركعتين فقط. وهناك من كان يصلي أكثر، لكن كان النبي عليه السلام يريد، ونحن ما نعرف بعد أشياء كثيرة عن النبي، جوز كان يصلي القرآن كله، ما نعرف ما تناقلت لنا الروايات، لكن المهم أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام يصلي بالليل يستفتح صلاته بقوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال العلماء: من لزم طرق الباب يوشك أن يجاب. أنت يومين تقيم الليل تقول اهدني، تنال هداية الله بإذن الله تبارك وتعالى. النية السابعة عشر، وهذا الحديث طبعا المقدم السابق رواه الإمام مسلم. النية السابعة عشر: أصلي هاتين الركعتين لأنال ما أخفي للمؤمنين من قرة أعين. الله، أنوي أن أصلي هاتين الركعتين لأنال ما أخفي للمؤمنين من قرة أعين. كيف ذلك؟ قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يتركون من الجفاء، يعني تتجافى يعني من الجفاء، تهجر جنبه، يهجر المضجع، يجافي المضجع ما ينام. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم. النية الثامنة عشر: لأتصف بصفات المتقين. أصلي ركعتين، فما بالك إذا صلي عشرة ووحدة وتر؟ أصلي ركعتين لأتصف بصفات المتقين. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. إنهم صفة كانوا، صفة ما نتمشني، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، محسن يزيد في الطاعات، محسنين. كيف؟ ما هو طريقة الإحسان مالهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهذه صفة المتقين. النية التاسعة عشر: لأحقق عبوديتي للرحمن تبارك وتعالى. أخذ الطمغة أنه أنا عبد، عبد مال الرحمن مال الله تعالى. كيف؟ قال عز اسمه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون يعني إلى الصبح يظلون. النية العشرين أو النية العشرون لأتبين، هذه مهمة أيضا مفاجأة هذه، لأتبين هل أنا من العصاة أم من الطائعين. يا إخوائي 20 نية رتبنا على ركعتين في جوف الليل، وقد تبحثون أنتم تجدون أكثر، لكن كيف أنا أتبين هل أنا من العصاة أم من الطائعين؟ جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله فقال: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء. فقال له: لا تعصي الله بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. لا حول ولا قوة إلا بالله. نموذج بسيط على بعض القائمين الليل في السلف. امرأة، حتى لا يقول النسوة ما ذكرونه، الامرأة هذه هي حبيبة العدوية رحمه الله، تقول كانت تقوم الليلة وقبل أن تدخل في الصلاة، قبل ما تدخل الصلاة تدعو دعاء النبي عليه السلام في طلب الهداية، ثم تقول: اللهم اغفر لي سوء أدبي في صلاتي. يقول الذين كانوا حولها كانت تعني صلاة الفريضة، مرات تقول أخاف أقصر بالفريضة، اغفر لي سوء أدبي في الصلاة، فتقوم تصلي الليل كله ما تنام إلى الصبح. وقيام الليل حقيقة له فضيلة، من فضائله أنه كان أحد أسباب ترجيع أم حفصة بنت عمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حفصة بنت عمر طلق النبي عليه السلام، طلق تطليقتين، تطلق الأولى سيدنا عمر حيل يعني تأثر، ويعني قام يبكي وكان يهيل التراب على رأسه، يقول: ما يحل الله بعمر وابنته وكذا. فنزل جبريل قال: ربك يقرئك السلام ويقول لك رجع أو راجع حفصة إكراما لعمر، فرجعه النبي عليه السلام. ومضت فترة من الزمن وأيضا طلقه، كانت تغار علينا من النساء الأخريات يعني، لشدة حبها له طبعا، وهذه حالة عند النساء عامة يعني، ما فيها شيء، ليس معناه أنه لأن أم المؤمنين ما تغار، لا أبدا تغار وكذا. فطلقها النبي عليه السلام، وكانت هي تكثر من الصيام وقيام الليل، وكانت لما طلقها النبي جعلت تبكي وتصوم النهار كله وما تفطر، وتقيم الليل كله ما تنام، وتتضرع إلى الله تعالى. وإذا بجبريل عليه السلام ينزل بعد فترة ويقول له: رجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. انتهى، أخذ الطمغة. رجع حفصة، وفي رواية راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. هذه أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لكن مع هذا يا إخوة، مع هذه النيات العشرين في قيام الليل والترغيب في قيام الليل والنوايا الطيبة في قيام الليل، لكن أقول شيء يقول، وهذا علاج من النبي عليه السلام ما من عندي، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نعس أحدكم في صلاته، يعني في صلاة الليل، فلينصرف وليرقد. انصرف، ترك صلاتك ونام، لا تلح على نفسك وتتعب. وبعدين يقول في رواية أخرى، يقول: فإنه يأتي قد يأتي يريد أن يدعو لنفسه فيسب نفسه. حديث صحيح أيضا. بعض الناس يشعرون مش قد مقام بقى يعني، فقد مرة فقد من أنه بس ينام، يجوز يقوم يغلط على نفسه، يجوز يجي حكي ما الدنيا بالطريق أثناء القراءة، فيقوم ما يعرف إيش يحكي. فلذلك يقول: إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد. اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، يا مؤمن آمنا، نسألك في هذه الساعة لعلها ساعة إجابة أن تجعلنا لك كما تريد فأنت لنا كما نريد. اللهم اجعلنا لك كما تريد فأنت لنا كما نريد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأبعد عنا ما لا ترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم شافي مرضى المسلمين وعافهم وارحم موتاهم، اللهم ورد الغائبين إلى أهلهم بالخير والسلامة يا رب العالمين. اللهم وأسألك أن تنصر الذائدين عن دينك في كل مكان. اللهم وأمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، وابسط الأمن والأمان في بلاد المسلمين عامة وبلادنا خاصة يا رب العالمين. اللهم لا تولي علينا شرارنا، ولي علينا خيارنا، ولي علينا من يقودنا للعمل بنهج بكتابك ونهج نبيك، ولا تولي علينا من يقودنا للعمل بغيرهما، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم واجعلنا من الذين يقومون الليل خالصا لك لوجهك الكريم يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يرتبون نيات عديدة صالحة في أعمال مباحة، واجعل لنا مزيد الأجر والثواب وجزيل العطاء من عندك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.